هذا السؤال الرابع يقول: أخت سلفية لديها آلة يمكنها استخراج الصور الفوتوغرافية من خلالها، فهل يجوز لها استخراج صور النساء من أجل استخدامها في الوثائق الرسمية كبطاقة التعريف وجواز السفر؟ يقول: وإذا كانت إحدى معارفها تعمل محامية، وتعلمون أن كثير من الدول تحكم غير ما أنزل الله وأغلب القوانين الوضعية، فهل يجوز أن تنسخ لها الوثائق وغيرها، وكل ذلك مقابل بالمال؟ أفيدونا. بارك الله فيك. إذا استعان بها الغير في استخراج صورة فوتوغرافية لأمر مشروع كبطاقة أو جواز، وفعلت له ذلك وأخذت مقابل، لا بأس في ذلك. وإذا استعان بها كهذه المحامية وغيرها، ورأت أن إعانتها من باب الإثم والعدوان، لا يجوز لها أن تعينها، لا يجوز لها أن تعينها. هذا والحمد لله.